بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا، ولا تجعل حجة علينا، واجعل به فرجا لجميع المسلمين. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: البعث. فلما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله 40 سنة، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين كافة، وللناس بشيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، والذي أضاء لهم حياتهم، وهو البشير صلى الله عليه وسلم. وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به والتصديق له والنص له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، الرؤيا الصادقة. أول ما بدأ به النبي عليه السلام صار يرى الرؤيا التي يراها كفلق الصبح. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. هذه الرؤيا الصادقة جاءت 6 أشهر، ولذلك الحديث يقول: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة النبوة كانت 23 سنة، من سن 40 إلى 63، 23 سنة. نعم، لو قسمناهم إلى 6 أشهر سيكون 46 جزء. 23 سنة، 46 نصف سنة، هذه مدة الرؤية الصادقة، فهو جزء من 46 جزءا. فكانت مدة الرؤية هي 6 أشهر، ثم نزل الوحي بعد ذلك. نعم. قال: وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. طبعا الناس في الجاهلية بعضهم الذي كان يريد أن يتعبد الله وأن يصفو كان يخلو في المغارات الموجودة في جبال مكة، يذهبون إلى الخلوة، يبتعدون عن وضع مكة وما فيها من التجارات وكذا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلوة في ذاك الجبل، في جبل حراء. وعن عبد الملك بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتداه بالنبوة، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، أي تبتعد عنه، ويفضي إلى شعاب مكة. الشعاب من فرج بين الجبلين، الشعب هو الطريق بين الجبلين. نعم، ويفضي يصل إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال الحجر والشجر: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجرة والحجارة. والحديث يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. وسمي ذلك الطريق الذي كان فيه الحجر بزقاق الحجر. في مكة المكرمة كان يوجد زقاق اسمه زقاق الحجر، الذي كان يمر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو منصرف إلى الغار، فكان هذا الحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: فلا يرى إلا الشجر والحجر. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله، وهو بحراء، يعني في الغار، في غار جبل حراء في شهر رمضان. نعم، عن عبيد بن عمير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، يجلس في هذا الغار شهرا كاملا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. إذن كان يوجد تعبد واعتزال للأصنام، بعض القرشيين كانوا يتحنثون يتعبدون في هذه الجبال، فيبتعدون عن مكة وعن أصنامها. نعم، وكان ذلك مما تحنث أي تتعبد به قريش في الجاهلية، فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين. يخرج الناس إلى تلك المغارات، نعم، من المساكين يلتمسون من يعطيهم شيئا. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة، يبدأ بالطواف قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، يعني لم يخرج وحده، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. إذن هذا أمر معتاد عند قريش، الخروج إلى الجبال والتعبد والتحنث وذكر الله سبحانه وتعالى، كانوا على بقية من دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج، بساط، قطعة قماش فيه كتاب. الديباج هو الحرير الإبريسم. نعم، فيه كتاب، شيء مكتوب. فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ وفي رواية: ما أنا بقارئ. قال: فغتني به. غتني أي عصرني عصرا شديدا، نعم. حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أقرأ، فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ماذا أقرأ، فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ماذا أقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. إذن هذه الرواية تثبت أنه جاء في النوم وهو وحي. هذا الذي كنت تقوله أنت أن رؤيا الأنبياء وحي، فهذا اعتبره وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، طويل أقدامه في الأرض ورأسه في السماء، يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه لأنه كان من الضخامة، يعني حتى جاء في الأحاديث أن له 600 جناح، وقد رآه على صورته الحقيقية، رآه قد ملأ ما بين السماء والأرض، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك قد ملأ السماء، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني، وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها أي ملتصقا بها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان ورقة تنصر وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع، فقال ورقة قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر، الوحي يعني الملك الذي جاء بالوحي، نعم الذي كان يأتي موسى. لماذا لم يذكر سيدنا عيسى رغم أنه نصراني؟ قال لأن النصارى لا يقولون في سيدنا عيسى أنه نبي يأتيه جبريل، هم يقولون أنه يعني حل به الإله، فكانت عقيدتهم فاسدة يعني. نعم. قال لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل. يعني لماذا لم يكن رسول الله يعني يخلو في مكة المكرمة؟ لوجود الأصنام، فابتعد عن الأصنام وجلس في الغار. نعم، مدة التطهير هذه، الخلوة هذه في غار حراء للطهارة، الطهارة القلبية، فائدة الخلوة الطهارة القلبية، أن يطهر الإنسان. يعني قالوا الخلوة قبل الجلوة، يعني قبل الظهور وقبل الخروج هناك خلوة، هناك ابتعاد عن الناس حتى الإنسان يرتب أموره ويقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم، فكانت خلوته عليه الصلاة والسلام في غار حراء. نعم، فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه، سيكذبك قومك، ولتكذبنه، ولتؤذينه، ولتخرجنه، ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه، هنا أم الرأس، ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. إذن في لحظة نزول الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكذب وسيؤذى وسيخرج وسيقاتل وهكذا. نعم، لذلك استغرب لما قال له هذا الكلام، قال ومخرجيهم، يعني ماذا فعلت؟ لا يوجد عداوة بيني وبين أحد. فقال له ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت به إلا وأخرج. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أخرجوا من بلادهم لأنهم يدعون إلى الخير وإلى الهداية. طبيعي، الداعية إلى الله نعم قد يخرج من بلده بسبب دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، هو لا يريد دنياهم ولكن لا يصبرون عليه. فالوارث، الوارث الذي يرث النبي عليه الصلاة والسلام له جزء من هذه الوراثة، وقد يخرج والناس يستغربون كيف فلان الفلاني يخرجوه، سيدنا محمد أخرج عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أمر طبيعي. نعم، ابتداء تنزيل القرآن. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان، لأنه كان معتكفا في خلوته في شهر رمضان. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

نعم وما أبغضك منذ أحبك صلى الله عليه وسلم. لا لازم يكون منذ. نعم. وللآخرة خير لك من الأولى أي لما عندي في مرجعك إلي، مو من مرجعك، في مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. الآخرة التي ستأتي خير لك من الأولى. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى قال وإنا لموسعون، فطبعا الرسل عليهم الصلاة والسلام هم دائما في ترقي، فكل ترقي جديد خير له من الأولى التي كان فيها. العطاء الجديد الذي يأتيه نعم هو خير له من الأولى، فدائما هو في ترقي. فإذا انتقل بروحه من الدنيا إلى الآخرة إلى عالم البرزخ هو في ترقي وهو في برزخه. لذلك لما مر رسول الله بقبر سيدنا موسى وجده قائما يصلي، لأنه في ترقي، هو في قبره في ترقي. لا تسلب منه النبوة إذا مات. الناس الذين يفرقون بين حياة الرسل وموتهم هذه مشكلة، لأنه بموته ما فقد الرسالة، هو رسول الله حيا وميتا ويبعث يوم القيامة هو رسول الله، والناس يلجؤون إلى الرسل يوم القيامة. لا تنزع منهم صفتهم. يعني بعض الناس يقول في حياته كان ينفع الناس وإذا مات لا ينفع الناس، هذا كلام يقال عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان حيا وإن كان ميتا هو يقول حياتي خير لكم وماتي خير لكم، لأن هو في حال ترقي عليه الصلاة والسلام، فدائما هو يستغفر لأمته ويدعو لهم إن كان حيا وإن كان ميتا منتقلا. نعم. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى من الفلج في الدنيا. الفوز والغلبة، الفلج الفوز والغلبة والثواب في الآخرة. الله سيعطيك نعم حتى ترضى. نعم. قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، أي باحثا باحثا عن الحقيقة فهداك إليها، ووجدك عائلا فأغنى، يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره منذ كان يتيما فآواه الله سبحانه وتعالى، ومنه عليه في يتمه، فكان يعيش في عناية الله، ومنه عليه في يتمه وعيلته، وجدك عائلا نعم فأغناه من فضله نعم، وضلالته فهداه، واستنقاذه من ذلك كله برحمته. نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا فظا على الضعفاء من عباد الله. لا تكن نعم، لأن الدنيا فيها من الأيتام وفيها من السائلين. نعم. فكن يعني خادما لهؤلاء الذين جعلهم الله امتحانا للعباد. اليتيم هو امتحان يمتحن الله به أهل زمنه حتى يراهم ماذا سيفعلون به. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث، أي اذكرها وادعو إليها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. نعم، إذن من أكبر النعم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. نعم، فهو عليه الصلاة والسلام نعمة الله التي أنعم الله بها علينا. كثير من الناس يظن أن اليتيم بحاجة طعام شراب لباس، نعم، فيقول أنا كفلت اليتيم، نعم، بطعامه وشرابه، ولكن اليتيم يحتاج إلى أشياء ليست فقط هذا، هو يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى حرفة يأكل منها كذا. فالناس الآن يقبلون على إطعام اليتامى وشرابهم ولباسهم، ثم يقول لا علاقة لي بغير ذلك، فيفسد اليتيم، بدل أن نحسن إليه نسيء إليه، لأننا ما عرفنا كيف نربيه. فلما يكبر نقول له أنت لست يتيما، اذهب. أين يذهب؟ في الطرقات. من الذي أفسده؟ من أنفق عليه؟ ولذلك الأيتام بحاجة الآن إلى مربي، ليس فقط مطعم، هذا ضروري، بس الأضر منه أن نعلمه كيف يعيش هذه الدنيا، وأن الله أخذ منه والده ولكنه بعث من يخدمه حتى يكون عالما، حتى يكون حرفيا، حتى يكون. فليس فقط الموضوع موضوع مال الأيتام وإطعام وكذا وتعطيه المال فيفسد، إذا وجد المال بين يديه ماذا سيفعل به؟ يقضي به شهواته ويفسد هذا اليتيم. فأغلب دور الأيتام، سبحان الله، أنا زرت كثيرا من دور الأيتام، ليس عندهم هذه الفكرة، يأخذون اليتيم حتى يصير عمره 15 سنة يخرجونه إلى الطرق، فيخرج لا يعلم شيئا، ما ربوه على شيء. وكنا ننصحهم علموه حرفة، علموه كذا، تابعوا دراسته كذا، يقول هو لا يفهم. من الذي لا يفهم؟ هم الذين لا يفهمون. هو كما تربيه يتربى. فهذه مشكلة الآن في دور الأيتام، ليسوا مهتمين بعلمهم، فيكون جاهلا، يشرب الدخان، يضيع، يفسد كذا، وبالأموال، وتأتي أموال كثيرة للأيتام، الناس يظنون أنه تذهب إليهم، هي لا تذهب إليهم. هذه مشكلة. فلازم الذي يفعل دار أيتام أن تكون يعني التعليم أحد الأهداف، نعلمهم ونعلمهم حرفة حتى يصير إن شاء الله قادرا أن يكتسب بنفسه وأن ينفق على أسرته وأن يتخرج في الجامعات وهكذا، فنصنع إنسانا سويا، ما نضيع مال الناس. والآن الأيتام عدد كبير، الحروب دائما يكون يعني المفرزات أيتام وأرامل، فهناك الآن هنا أيتام كثير، وهؤلاء بحاجة إلى عناية ورعاية الآن. نعم. قال ثم كان أول الناس إسلاما، ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن 10 سنين.

باعتبار أنك من أقاربي حمية عنك، ولكن لن أغير ديني. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بذل جهده حتى من أجل أقاربه أن يدخلوا في دين الله، حتى يعني يحميهم وحتى لا يحرقوا في النار يوم القيامة. نعم. ثم أسلم زيد بن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة، وكان حكيم بن حزام ابن خويلد قدم من الشام برقيق، يعني بعبيد، اشترى عبيدا من الشام فيهم زيد بن حارثة. وطبعا زيد بن حارثة عربي، ولكن أخذوه أسيرا، أخذوه رقيقا وباعوه، فاشتراه حكيم ابن حزام. نعم، فدخلت عليه عمته خديجة، إذن هو ابن أختها للسيدة خديجة، حكيم ابن حزام ابن خويلد. نعم، وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي زوجة. فقال لها حكيم: اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت، نعم، فهو لك، اختاري من تريدين. نعم، فاختارت زيدا فأخذته، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها، الله وهبيني، فوهبته له فأعتقه وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. وطبعا قصته معروفة، أنه رآه أحد من الناس من قبيلته وهو في مكة، فذهب فأخبر أباه وعمه أني رأيت زيدا في مكة، وجاء أبوه وعمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: خذ ما شئت واترك لنا ولدنا، هذا ابننا. قال: أدلكم على خير من ذلك، خيروه، إذا اختاركم لا نريد ما نأخذه، وإذا اختارني خلاص أتركه عندي. نعم، فلما نادوا لزيد تعالى، نعم، قالوا له هكذا: من أنا؟ قال: أنت أبي وهذا عمي، أنا أعرفكم، هو ليس صغيرا لما أخذ رقيقا. نعم، قالوا: خيرنا. نعم، قال: لا أختار عليه أحدا، أنا أبقى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذه رسول الله من يده وخرج وقال: يا معشر قريش، إن زيدا ابني تبناه عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، واسمه عتيق، واسم أبي قحافة والده عثمان، إذن هو نعم عبد الله بن عثمان أو عتيق بن عثمان. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله، وكان أبو بكر رجلا نعم مؤلفا لقومه، يألفه الناس، يجلسون معه، يحبون الجلوس معه، مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، يعني يحفظ أنسابهم، يعرف أنساب الناس، نسابة يقال، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها بالنسب وبما كان فيها من خير وشر. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت عالمة نسب، تقول: أنا أخذت هذا من أبي بكر، من أبي. نعم، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه، يحبون التقرب منه لأنه عالم، وتجارته وحسن مجالسته، فجلس يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه، نعم، ويجلس إليه. نعم. فأسلم بدعائه بدعوته نعم عثمان بن عفان وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا، سيدنا علي، سيدنا زيد، سيدنا أبو بكر، ومن أسلم على يديه كانوا الثمانية، هؤلاء هم الذين أسلموا وسبقوا الناس. نعم. ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم الذي أقام رسول الله في داره دار الأرقم، وعثمان ابن مضعون، وأخواه خدامة وعبد الله، وعبيدة ابن الحارث، وسعيد ابن زيد ابن عمر، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب، والقصة معروفة، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة، وخباب ابن الأرت رضي الله عنه، وعمير ابن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومسعود ابن القاري، وسليط ابن عمر، وعياش بن أبي ربيعة، وامرأته أسماء بنت سلامة، وخنيس ابن حزافة، وعامر ابن ربيعة، وعبد الله ابن جحش، وأخوه أبو أحمد، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب ابن الحارث، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه حطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، ومعمر بن الحارث، والسائب بن عثمان ابن مضعون، والمطلب ابن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف، والنحام واسمه نعيم بن عبد الله، وعامر بن فهيرة، وخالد بن سعيد بن العاص، وامرأته أمينة بنت خلف، وحاطب بن عمرو، وأبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة، ووافد ابن عبد الله، وخالد وعامر وعاقل وإياس نعم بن البكير ابن عبد ياليل، وعمار ابن ياسر، وصهيب ابن سنان الرومي. إذن بدأ الضعفاء وبدأ العبيد يستجيبون لنداء القلب ونداء العقل ويدخلون في الإسلام. نعم. فبدأ الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى، وأول ما يدخل في دعوة الأنبياء الضعفاء والمساكين، لأنهم ظلموا، يشعرون بالقهر والظلم، يبحثون عن مخرج. نعم. فهؤلاء أغلبهم تجدهم قد ظلموا ولم يعني يجدوا حقهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أتى بهم وأقبل بهم إليه سبحانه وتعالى، دخلوا في دين الله، وشرفهم الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا، يعني جماعات من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. يعني هذه مراحل الدعوة إلى الله يلزم أن يطلع عليها كل داعية، كل داعية إلى الله عز وجل لابد أن تعلم أنك مسؤول، الله سبحانه وتعالى حملك هذا العلم لتهدي به الناس ولتقرئ، ومكان الهداية المساجد. هؤلاء الناس الذين أقبلوا إلى الله في المساجد لهم حق من حيث الخدمة، من حيث التعليم كذا، اليوم كثير من المسلمين يدخل المسجد ويخرج لا يستفيد شيئا، يقول صليت وخرجت، لا يوجد شيء في المسجد، لا درس، لا كتاب، لا حكم فقهي أبدا. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن يكون المسجد للصلاة فقط، لا يقيم علاقة بين المسلم وأخيه، رغم أن يعني ثلثي المجتمع عاطل عن العمل لا يعملون، ثلثان من المجتمع لا يعملون، الثلث الأول الذي هو كبار السن الذين تجاوزوا 60 من عمرهم ماذا يفعلون؟ أخرجوا من وظائفهم، أنت متقاعد أخرج، رجل عالم، رجل تاجر، أخرجوا يلا. حتى أهله في البيت يعزلونه، اجلس لوحدك، انتظر ملك الموت، اجلس. عجيب. فتراه وحيدا في بيتي في مجتمعي، ويبدأ ينسى ينسى ينسى، ما أحد يدخل إليه، وربما مات ولا لا يعلمون به بعدما خدم المجتمع عشرات السنين. هذا قسم. والقسم الثاني الأولاد الصغار إلى سن 20 سنة ماذا يعملون؟ هؤلاء ليسوا في العمل، في الدراسة، المجتمع لا يستفيد منهم. بقي الناس بين سن 20 و60 40 سنة، هذا المجتمع يقوم عليهم، وهم ليسوا فارغين يدخلون المسجد، هم في عملهم، لو طالبتهم يقولون لسنا فارغين، كيف نأتي إلى المسجد؟ فالأب والأم مشغولون على الأولاد، والأولاد في المدارس، والجدات في البيوت مغلق عليهم حتى الموت. ماذا بقي في المجتمع؟ فالمسجد لا ترى فيه إلا كبار السن، وليسوا كل كبار السن، كثير منهم لا يأتي إلى المسجد. فأنا قلت للأئمة يلزم كل إمام يصير عنده دفتر يكتب به أسماء المتقاعدين في حيه، يذهب إليهم، يزورهم، يتفقدهم، كيف حالكم، كذا، حتى يشعر هذا الكبير في السن أنه والله الحمد لله هو من أولاد سيدنا آدم، له إخوة يسألون عنه. نعم. ثم يأتي هذا الكبير إلى المسجد، ونأتي بالصغار دون 20 إلى المسجد، فيتعلم الصغير من هذا الكبير، ويمتلئ المسجد، يصير في شغل عند الإمام، لأن الإمام الآن يدخل ويصلي ويخرج. لو سألته من تعرف من المصلين؟ لا أعرف أحدا، إلا عندما يموت يأتون به جثة هامدة، خذوه إلى المقبرة، اللهم لك الحمد، خلاص. ما في علاقة ما بين الإمام وما بين المصلين، مشكلة. فالمساجد معطلة، والإمام لا علاقة له، والمجتمع لا علاقة له، وهكذا. ما الفائدة من مئات المساجد؟ بتركيا يوجد 90,000 مسجد، 90,000 لو ملئوا بالناس، الله أكبر. نعم. فالناس لا يريدون، قلت له لازم بالمسجد يكون في غرفة للشاي بعد صلاة الصبح، هؤلاء كبار السن تفضلوا إلى الشاي، يجلسون ربع ساعة نصف ساعة بعد الفجر، نقرأ كتابا، نقرأ حديثا، نقرأ آية كذا، يعود إلى بيته ما شاء الله لا ينسى، له إخوة، سيبقى وحيدا. فأنا في المسجد الذي كنت إماما به، في اليوم الأول كان عندي 10 مصلين في صلاة الفجر فقط، بعد أن انتهينا من الصلاة سلمت عليهم، قفوا، ما اسمك؟ أبو فلان. وأنت؟ أبو فلان. كلهم في 70 من عمرهم، قلت له أنتم اليوم 10، غدا أنتم 11، نريد واحد، تأتون بواحد من أصدقائكم. كل يوم صرنا نجيب واحد، نزداد كل يوم واحد. بعد سنة كنا كم واحد بصلاة الفجر؟ 300. تصور، من 10 إلى 300. وتعرف الناس على بعضهم، وصلنا نذهب، هذا جاءه مسافر، هذا جاءه مولود، هذا نجح ولده، هذا مريض، هذا. كل يوم تجد في صلاة المغرب والعشاء 500 مصلي، ونخرج نزور أهل الحي وكذا. صار الحي كله كقلب واحد وكجسد. فالناس يقولون لما ندخل المسجد عندك نشعر بالحياة، هو في حياة، مسجد حي، ومساجد أخرى ميتة ما فيها حياة، لأن الإمام نائم. كنت أجلس بين المغرب والعشاء أقرأ في الكتاب، فجاء بعض الناس المغرضين قال أنت معك إذن في التدريس؟ روح هات إذن في التدريس، ممنوع تدرس. قلت له طيب. أخذت ورقة صرت أكتب ما حكم التيمم كذا، أكتب أسئلة على ورقة، وبعد الصلاة أقول أيها الإخوة هناك سؤال يقول ما حكم التيمم، اسمعوا ما حكم التيمم، أتكلم أحدث أشرح الدرس كله كذا على السؤال. فقرأت كل كتاب الفقه سؤال وجواب. خلاص أنا لا أريد أعطي درس، لا يجوز، يحتاج إلى إذن. أما جواب على السؤال لا يحتاج إلى إذن. هكذا كنا نفهم. فنعلم الناس والحمد لله دينهم وأخلاقهم سؤال حديث، نقول هناك حديث عن رسول الله، احفظوا بسم الله، نقرأ لهم الحديث ونكتبه على السبورة، الذي يخرج من المسجد يقرأه في اليوم الثاني، يقول من حفظ الحديث ارفعوا أيديكم، أحسنتم ما شاء الله جيد، نعم يحفظون كل يوم حديث. فنفعل المدرسة عدد الطلاب 500، 500 مصلي، نعم نفعل لهم درس 10 دقائق، نعم هؤلاء 500 عائلة ندخل لهم حديثا إلى 500 عائلة، أو حكمة فقهية أو قصة أو وهكذا. صلاة المغرب برمضان أقول لهم استمعوا، نصلي المغرب نذهب إلى بيوتنا، نأكل التمر نشرب الماء نذهب نصلي. كم واحد كانوا يأتون إلى المسجد؟ 1000 واحد. نصلي صلاة المغرب في المسجد 1000 واحد. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قال ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. عليك أن تجهر بالدعوة. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه، نعم 3 سنين من مبعثه. إذن الدعوة سرا كانت 3 سنين، نعم. ثم قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون في سورة الشعراء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، لا يصلون جهرا يصلون سرا. فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير، يعني العظم الذي ينبت عليه الأسنان هذا يسمى لحي. نعم، فأخذ لحي بعير فضرب رجلا فشجه، الشجة نعم جرح في الرأس، نعم جرح له رأسه، فكان أول دم هريق في الإسلام. نعم، إذن سيدنا سعد بن أبي وقاص أول من ضرب في سبيل الله. نعم، فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه، يعني سكتوا عنه حتى ذكر آلهتهم وعابها، تكلم عن الأصنام. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، يعني هذا أمر كبير تتكلم على آلهتنا، وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صبر قومه من ناحية أنه خلاص دعوه ودينه حتى تكلم على أصنامهم. نعم، وحدب على رسول الله، حدب يعني عطف ورق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، صار يدافع عنه، نعم، حتى لا يصل إليه الأذى. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره. طبعا هذا أمر طبيعي، كانت العرب نعم عندها حمية اسمها حمية الدفاع عن الأقارب، مخطئ ولا مصيب هذا ولدنا نحن ندافع عنه، لا نسمح لأحد أن يؤذيه، نعم، لا يرده عنه شيء عن أمر الله. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم أي لا يرضيهم من شيء أنكروه عليه، نعم لم يغير شيئا مما اعترضوا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه عطف عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، لم يتركه حتى يصلوا إليه، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخي قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، يعني قال لهم اصبروا طولوا بالكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم، استطال الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، يعني وقعت العداوة، وقع بينهما الضغن العداوة، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها فتذامروا فيه، يعني أظهروا استياءهم منه، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه، أنه إلى متى سنسكت، يجب أن نوقفه عند حده. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يعني أنت طالما تريد أن تدافع عنه سنجعلك معه، نعم، يا أما أن تكفه وإما أن نحاربك معه. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، يعني ظهر رأي جديد غير الرأي الأول، وأنه خازله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته فيريد التخلي عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني لو ملكوني أمر السماء على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، يعني أخذه البكاء، صار يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، يعني أنا سأبقى مناصرا لك. نعم، وهذا أمر طبيعي، هذه حميتي، لا أتركك. نعم. ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه إليهم، يعني وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه برجل اسمه عمارة، بعمارة بن الوليد ابن المغيرة، شاب من شباب قريش، قوي وسيم جميل. فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، نعم، أنهد فتى في قريش، أقوى فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله، ديته، يعني إذا قتل تأخذ الدية تبعه، 100 جمل تأخذها، فلك عقله ونصرته، سينصرك ويدافع عنك، وأيضا إذا قتل تأخذ عقله واتخذه ولدا فهو لك، خلاص هذا ابنك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، نعطيك هذا مقابل هذا فنقتله، نأخذ محمد لم نقتله، ننتهي هذا الموضوع، وانت خذ هذا الولد، خلاص هذا لك مقابل، مقايضة يعني. نعم. فإنما هو رجل برجل، قالوا نحن الآن نبادل رجل برجل، أعطينا واحد خذ واحد. فقال: والله لبئس ما تسومونني، لبئس ما تقولون، مساومة، تعطوني واحد وتغدو واحد، أتعطونني ابنكم أغزوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. يعني هل هذا معقول؟ أنتم تعطوني ولد أنا أبقيه حيا وأنتم تقتلون ولدي؟ فقال المطعم ابن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، يعني هنا يريدون حل المشكلة، وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، يعني ماذا تريد؟ فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي. أنت جاي معهم يعني، فاصنع ما بدا لك. فحقب الأمر يعني اشتد، وصار هناك مشكلة في قريش وحميت الحرب وتنابز القوم وبادى بعضهم بعضا، كل واحد نوى للآخر أن يتهيأ حتى يحاربه. ثم إن قريشا تزامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حض بعضهم بعضا، أن كل واحد يأخذ الجماعة الذين أسلموا ويعذبهم. نعم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب، فكانت قريش لا تقرب رسول الله يعني خشية من أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه. يعني جمع أبو طالب، جمع بني هاشم وبني المطلب. قد قام أبو طالب في بني هاشم لما رأى قريشا تصنع ما تصنع، قام في بني هاشم فدعاهم إلى المنع، لأن امنعوا رسول الله، امنعوه والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون، حيث رفض أن يناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يمنعه من قريش. إذن قريش حاولت عن طريق الإغراء وعن طريق بذل، نعم، أن تجد حلا لهذا هذا حتى ينتهوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أبى وهيأ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من يدافع عنه حتى يؤدي الرسالة التي كلف بها. والحمد لله رب العالمين.